الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. دليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. وفي رواية ففن رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، رواه الجماعة. قوله دليل ذلك، قبل هذا الكلام ذكر مسألة الذي لم يذكر الزيادة إلا بعد السلام، مثل أن يكون قد صلى خمسا ثم سلم وبعد السلام ذكر الزيادة، هنا يسجد سجدتين تلك الزيادة. إذن قوله لم يذكر الزيادة إلا بعد السلام سجد للسهو وسلم، وإن ذكر الزيادة وهو في أثناء الركعة الخامسة جلس في الحال فيتشهد ويسلم ثم يسجد للسهو وسلم. هذا قول شيخ الإسلام لأن فيه خلاف بين العلماء. إذا قام إلى الركعة الخامسة هل يكمل الركعة ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم، أو يجب عليه أن يجلس؟ لأن الزيادة في الركن كان قصاري، زيادة في الركن متعمدا كان قصاره متعمدا، لأن نقصان الركن تبطل به الصلاة، فالزيادة كذلك. هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يذهب إلى من قال بأنه يجب أن يجلس فلا يجوز زيادة، فإن زاد بعد أن تذكر أنه في الزيادة فصلاته باطلة إن زاد. فلهذا قال الشيخ ابن عثيمين يجب عليه أن يجلس، يجب عليه أن يجلس في هذا الموضع، هذا في حال تذكر في تلك الزيادة. أما إذا كانت الزيادة بعد أن سلم فهذا باتفاق أنه يأتي بسجود السهو بعد أن سلم. ودليله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. إذن فهذا الحديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذلك؟ قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعد طبعا أن سلم. إذن تذكر أو ذكر بعد أن سلم هنا يسجد سجدتين للسهو. وفي رواية فتنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، رواه الجماعة. هذا الحديث بعد أن سلم علم بأنها زيادة، فهذا باتفاق أنه يسجد بعد أن سلم لأنه ورد فيه النص. إذن ف يعني في الحاشية يستفاد في أن السجود السهو ليس له تشهدا لهذا الحديث، يعني حديث عبد الله بن مسعود لم يذكر تشهدا، ولهذا سجود السهو ليس فيه تشهد. وأما ما ثبت في الحديث، أنه يتشهد ذلك الحديث ضعيف، ضعفه شيخ الألباني وذكر فيه بحثا في كتابه تمام المنة. والنصوص الواردة في سجود السهو كلها لم يذكر فيها التشهد، ولهذا هذا الحديث عبد الله بن مسعود لم يذكر فيه التشهد. فيسجد سجدتين فيسلم مباشرة فلا يتشهد. وهذا قال فيه أن السجود السهو ليس له تشهدا خلافا لمن أثبته معتمدا حديث عمران رضي الله عنهما الذي حكم عليه العلماء بالضعف ولم يضعفه شيخ الألباني وذكر سبب ضعفه في كتابه تمام بالنوم وغيره من كتبه. قال ابن المنذر لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت يعني غير ثابت. هذا قول ابن المنذر وهذا قال ابن الفتح وبه قال ابن تيمية وابن قدامة وغيرهما وإن كان قد صح من قول ابن مسعود رضي الله عنه ولكن له لا يخالف في صحيح المرفوع والنوم يعني فيه من قول ابن مسعود لكن يخالف الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة. معروف أن الصحابي إذا ورد عنه قول مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم ويطرح ويترك قول الصحابة. وكذلك يعني قال المسألة الأخرى السلام قبل تمام الصلاة مسألة أخرى السلام قبل تمام الصلاة السلام قبل تمام الصلاة السلام قبل تمام الصلاة من الزيادة في الصلاة في الصلاة فإذا في الصلاة فإذا سلم المصلي قبل تمام صلاته معتمدا متعمدا بطلت صلاته بطلت صلاته وإن كان ناسيا ولم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد وإن ذكر بعد زمن قليل كدقيقتين وثلاث فإنه يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر أو العصر فسلم من ركعتين فخرج الصرعان من أبواب المسجد يقولون قصرت الصلاة وقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى خشبة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان فقام رجل فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر فقال الرجل بل قد نسيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أحق ما يقول قالوا نعم فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما بقي من صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم متفق عليه. قال السلام قبل تمام الصلاة صورته أن يسلم من مثل الرباعية يسلم الثالثة يسلم الثاني كما جاء في حديث النبي يصلي ركعتين الرباعية كالظهر والعصر والعشاء يسلم في الثانية أو في الثالثة الرباعية أو يسلم في المغرب مثلاً في الثانية أو يسلم في الفجر في الأولى يعني قبل تمام الصلاة قبل أن تتم الصلاة يسلم. هنا ماذا يفعل؟ فيه كلام لأهل العلم وذكر هنا الشيخ الثاني رحمه الله قوله السلام قبل تمام الصلاة من الزيادة في الصلاة اختلف يا العلماء هل هي من الزيادة أو هي من النقص؟ من قال من الزيادة لأنه زاد التسليم وفي حديث اليدين فركع ركعتين وسلمتهما سجد ركعتين الآن زيادة في التسليم من ركعتين. من قال بأنه نقصان لأنه سلم في ركعتين ونقصت ركعتين إذن فيه من قال زيادة وفيه من قال نقصان لكن هنا نأخذ على أساس أنها زيادة لأن بعد إذا سلمت من ركعتين وهي رباعية ثم أتيت بركعتين ثم سجدت بعد سجود السهو بعد أن سلمت فهذه الصلاة كلها فيها زيادة وهو التسليم. إذا نأخذها على أساس أنها زيادة ولهذا شيخ العثيمين رحمه الله قرر بأنها من الزيادة وبعض أهل العلم قالوا من النقصان وهذا قول ابن حجر وغيره. قوله السلام قبل تمام الصلاة من الزيادة في الصلاة فإذا سلم المصلي قبل تمام صلاته متعمدا بطلت صلاته. إذا سلم قبل أن تتم الصلاة صلاته باطلة فيجب أن يميلها. لماذا؟ لأنه أخل بالأركان، ليس ركن واحد أركان، فإذا سلم في الربعية فركعتين سلم وعنده ليس استسلم، هذا تطلب صلاته. صلى المغرب صلى ركعتين ترك ركعة، هذا تبطل. صلى الظهر ثلاث ركعات أو ركعتين سلم عنده تبطل. الفجر صلى مثلا ركعة فقط فسلم عنده، هذا تبطل. لكن هنا تكلم عن السهو، على الغفلة، على يعني إذا نسي، فإذا نسي فلا تبطل. فهنا يجب أن يأتي بما نقص ثم يسلم بعدها ثم يسلم سلمتين بعد أن يسلم. فقوله إذا إن كان ناسيا ولم يذكر إلا بعد زمن طويل إعادة الصلاة تجب. إن سلم من ركعتين أو من أربع في ركعتين أو في المغرب صلى وسلم ركعتين وسلم ترك ركعة، فإن طال المصلى جاء صلى العشاء وبعد منتصف الليل أو على الفجر تذكر أنه مثلا صلى ركعتين في المغرب، هذا يعيد الصلاة على رأي في هذا يعيد الصلاة. لماذا؟ لأن الفاصل صار. لهذا قالوا إن كان الفاصل قليلا فيأتي بما نقص من الصلاة ويسجد سجدتين بعد أن يصلي. إذا كان الفاصل قليل كما سيأتي الحديث الجديد، فإن كان الفاصل طويل يعيد الصلاة، فإن كان الفاصل طويل فيعيد الصلاة. ولهذا قال فإن كان ناسيا ولم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد، وإن ذكر بعد زمن قليل كذا دقيقتين ثلاث أربع خمس دقائق عشر دقائق وهو جالس في نفس المكان فإنه يكمل صلاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. ودليله حديث ذي اليدين، حديث ذي اليدين وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به الظهر أو العصر فسلم من ركعتين فخرج السرعان من أبواب المسجد. سرعان من يخرج سريعا من المسجد عنده يعني حاجة أو عنده شغل يسرع يسرع خروجا من المسجد بحاجة فقال فخرج السرعان من أبواب المسجد يقولون قصر في الصلاة. انظر إلى الحديث، خرجوا السرعان خرجوا من الصلاة فخرجوا من أبواب المسجد. إذا فيه وجه فيه فاصل فيه يعني استدبار قبلة فيه كلام زائد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خشبت في المسجد فاتكأ عليها كأنه غربان. فقام رجل فقال يا رسول الله أنسيت أن قصر الصلاة؟ يعني كان يظن بأنه نسي أو قصر الصلاة، لأنه قد يكون تشريعا صلاة الظهر أربعة صلاة العصر أربعة، كان يظن أن جبريل أتاه بالوحي بأنه تقصر الصلاة مثلا يكون نسخا، فاعتقد أنه إما نسي إما قصر الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر. فقال الرجل بلى قد نسيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابتي احق ما يقول؟ فقال نعم. يعني اخبر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه هل صحيح ما يقول ابو اليدين انه يعني نسيت؟ قال نعم. تقدم النبي صلى الله عليه وسلم بان لقي من صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم وتدخل عليه. اذا فالحديث استفاده انه اذا سلم من ركعتين في الرباعية الثلاثية ف يعني استدبر القبلة وتكلم ونسي طبعا كل هذا، فسأل من أمامه وأخبره بأنه نسي فيأتي بما نقص من الصلاة ويسجد بعد أن يسجد كما في حديث هذا الدليل كما في حديث لأبيه ونرجع إلى مسألة الفاصل مسألة الفاصل اختلف فيها العلماء ما هو الضابط للفاصل هنا حديث لليدين الفاصل كان قليلا دقيقة ثلاث دقائق أربع دقائق لأن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى الصحابة في سرعة المجلس خرجوا فمباشرة سأل ذو اليدين النبي صلى الله عليه وسلم قال قصر الخاتم نسيت يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قصرت ولم أنسى أحق ما قال أحق ما يقول قالوا نعم إذا صلى ما بقي من الصلاة وسلم هنا الفاصل قليل هنا الفاصل قليل بضع دقائق كما ذكر الشيخ لكن ذكر بعض العلماء وفعل الصحابة أنه قد يكون الفاصل أكثر منها ولهذا في هذه المسألة قليل ذكر بعد زمن قليل كدقيقتين من ثلاث في الحاشية في كلام قال قد مر رجل يقيم كلام أبي حفص أن من نسي سجود السهو أبدا لم تبطل صلاته ما لم يبطل وسبق أن ذكر بأن سجود السهو يعني إذا نسيه المصلي فصلاته صحيحة وتجزي صح لا تجزي كما جعل شيخ الإسلام طول الفصل أو الحدث أو الخروج من المسجد مما لا تبطل الصلاة بها لأنها لا تنضبع يعني هذا الفصل لا ينضبع طول الفصل لا ينضبع ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله من ترك سجود السهو لم يتذكره إلا بعد سلم هل يعيد تلك الصلاة؟ لا لا يعيد لا تبطل صلاته إنما عليه أن يسجد سجود السهو وفي قول آخر من العلماء أنه إذا طال الفصل والزمن طويل فيسقط سجود السهو فقال الشيخ الإسلام رحمه الله لا يسقط سجود السهو يبقى في الذمة ويبقى الشارع طالبا له لأن سجود السهو عنده واجب فلا يسقط الواجب بالنسيان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والدليل انتقل بعد الدليل ما هو الدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن الصلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها لو إنسان نسي الصلاة سنة سنتين ثلاثة نسيها طبعا نوم ساعتين ثلاثة لكن نسي الصلاة فتذكرها بعد سنة هل تسقط الصلاة؟ هل تسقط الصلاة؟ لا تسقط الصلاة كذلك سجود السهو يسقط لأنه من الصلاة من باب الصلاة لهذا فلابد أن يسقط سجود السهو قلنا قولان قول أنه يبقى في الذمة إذا تذكره الإنسان يجب أن يأتي به والقول الثاني إن طال الفصل وكان الزمن طويل فلا يأتي به والراجح أنه يأتي به قال شيخ الإسلام إذا تذكره أتى به ولو بعد سنتين نرجع المسألة هذه الفصل بين الآن بين الذي صلى والذي ترك يعني بين الصلاة التي صلىها والنقص الذي حدث في الصلاة ما هو الفصل بينهما إن نسي أو سلم ركعتين مثلا فشيخ الإسلام هنا قال يعني أنه كان جعل شيخ الإسلام طول الفصل أو الحدث أو الخروج من المسجد مما لا تدخل الصلاة بها لأنها لا تنظر بها فمتى ذكر سجود السهو إن نسيه سجد لوجودهما لأن السرعان خرجوا من المسجد ولا لو الناس قد قصرت الصلاة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو فاصل واعتبر لا يمكن ضبطه قال فهكذا السجدتان يصليهما حيث ذكرهما ويستغفر الله من التأخير فهذا أيضا قول متوجه فإن التحديد بدون الفصل وبغيره غير مضبوط بالشرع وقد صح عن أنس رضي الله عنه أنه فاتته ركعة من فريضته بمعنى أنه ترك ركعة نقصا في الصلاة فقال تطوع أول فصل فقال تطوع ثم ذكر فصل ركعة التي فاته سجدة سجدتين. لأن في قول آخر العلماء أنه لو طال الفصل وش تبطل الصلاة ويعيد تلك الصلاة يعيد تلك الصلاة. إذا فقاش الإسلام بأن مسألة الفصل لا ينضبط الفصل لا ينضبط لأنه ليس هناك نص صريح في الفصل كان يكون الفصل بين الصلاة التي فعلها وبين صلاة التركة يعني بين ركعتين وركعتين كم الفصل ليس هناك ضابط ينضبط به. لكن الشيخ الذي عبد الله قال هنا ذكر يعني ذلك يرجع إلى العرض ذلك يرجع إلى العرض وإذا كان دقيقة دقيقتين ثلاثة أربعة خمس إلى آخره فلا يؤثر وإن كان طال الفصل جدا لا يجب عليه أن يعيد الصلاة يعني احتياطا أفضل يعيد الصلاة. والحديث في هذا حديث اليدين فيه فوائد مهم يعني يذكر الفوائد فيها في السجود سوف يعني وهذه الفوائد ذكرناها سابقا في صحة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. في فوائد الحديث هذه أن الانصراف عن القبلة على وجه السهو الخطأ لا تبطل الصلاة. والدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان ونصف عليه الخطأ والنسيان واستغفر الله عليه. إذا يعني انصرف عن القبلة على وجه السهو إذا انصرف عن القبلة على وجه السهو والخطأ والنسيان هذا هو صلاته ولا لا؟ دليل أن الله تجاوز أمتي الخطأ والنسيان ونصف ذلك. لكن لو انصرف عن قبلة عمدا فصلاته باطلة وصلاته باطلة لأن اتجاه القبلة شرط في صحة الصلاة ومن انصرف يمنة أو يسرة أو استدبر القبلة وصلى فصلاته باطلة لأنها شرط في صحة الصلاة. إذا استفدت أنه الحديث لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستقبل القبلة ثم عندما انتهى من الصلاة معروف من السنة أن الإمام يتوجه اتجاه المصلى إذا يجعل القبلة وراءه فلن تبطل الصلاة. هل بطل الركعتين؟ لا. إذا فزال من الركعتين وسجد بعدين سلم هذا دليل على أنه من توجه إلى غير القبلة بالسهو أو الخطأ فلا تبطل صلاة لا تبطل صلاة هنا. ويستفاد في مشروعية البناء على الصلاة من الأدب المنافي سهوا يجوز البناء على الصلاة لمن أتى بمنافي سهوا يعني مثل هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سلم لركعتين سهوا فبدل الركعتين الأخيرتين على ركعتين الأوليين فلهذا يجوز في هذا البناء في الصلاة لمن أتى بمنافي سهوا لأنه من سلم لركعتين عمدا فصلاته باطلة فإن كان سهوا فيبني على الأخير على الأول يعني ركعتين أخيرتين على ركعتين الأوليين. ولهذا اختلف العلماء في مسألة البناء إن يعني أحدثا في أثناء الصلاة إذا أحدث المصلي أثناء الصلاة يعني بطل أحدث خرج منه ليه أو قوم فصلى ركعتين صحيحتين بشروطهما ماذا يفعل؟ كل حال فيها خلاف العلماء في من قال بأن صلاته تبطل إليه الصلاة في من قال أنه يجوز له أن يذهب يتوضأ كما شاء أن يبقى متجه من القبلة فيتوضأ ويرجع بشرط أنه يستقبل قبلة ثامنة يديه ثم يرجع يبني صلاة يعني ركعتين اللي هو يعني صحيحتين لأنه صلاة شرطهما ثم يغني يزيد ركعتين هنا لا يقال بأن يجوز السهو. لماذا؟ لأنه هذا ليس بسهو انتبه هذا حدث على رأي من آراء إذا قلنا مشروعية البناء على الصلاة من أتى بالمنافسة وقيل ما لم يطل الفصل قلنا مسافر إلى طال الفصل يعني إن كان يوم أو يومين أو ثلاثة أيام ترك ركعتين وسلم بينهما هنا يعيد الصلاة. الأمر الاحتياط كما ذكرنا عن الشيخ العثيمين أنه يعيد الصلاة إن طال الفصل، وإن لم يطل الفصل وكان في المسجد ولم يخرج ولو تكلم ولو استدبر قبل إلى آخره هنا يصلي ما بقي من الصلاة ويسجد بعدما يسلم. قوله وقيل ما لم يكن فصل ثم اختلف حد الفصل كما ذكرنا حد الفصل. فقال شيخ الإسلام أنه لا ينفع. وفيه يعني في من فوائد هذا الحديث وجوب تذكير الإمام بالسهو ولو خرج من الصلاة. مثلا الإمام صلى مثلا صلى في المغرب و يعني سلم من الركعتين ترك الثالثة فيشرع للمصلين أن يكلموا لأنه ترك ركعة أو ترك سجودا مش ركعة كاملة سجودا أو ترك ركنا أو ترك واجبا فللمصلين أن ينبهوه. فلا يعتبر هنا مخلا بالصلاة. لماذا؟ لأن الكلام الذي يكون لإصلاح الصلاة لا يؤثر في الصلاة كما سبق. إذا قلنا الحركة والكلام التي يأتي بها المصلي من أجل إصلاح الصلاة فلا يبطل بها الصلاة. والدليل حديث اليدين هنا فتكلم اليدين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم تكلم الصحابة وتحرك صرع المجد الخبر واستدبر القبلة تحرك فهنا الحركة والكلام لا يبطل بها الصلاة. لماذا؟ لأنها من أجل إصلاح الصلاة. ولهذا كذلك وقعت هذه الحركات والكلام ليس عمدا إنما وقعت يعني من أجل إصلاح الصلاة. لهذا قالوا وفيه وجود تذكير الإمام بالسهو وخرج من الصلاة. وكذلك أن خبر واحد مقبول خلاف المعتزلة والأشاعرة والرواحل والخوارج الذين قالوا بأن الخبر واحد غير مقبول. وأجمع أهل السنة والجماعة كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة المرسلة بأن خبر واحد مقبول. هنا الدليل أن خبر واحد مقبول الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نقصان الصلاة هو الجن اليدين وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا محل إجماع أن خبر واحد مقبول لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهو مخالف إن جاءك الثقة بخبر فلا تتبين في رواية فلا تتثبت. وأن على الساهي التسليم بعد سجوده للسهو خلاف لما ذكره يعني الساهي يسلم بعد سجوده للسهو خلاف لما ذكره يعني أنه لا يأتي بالتشهد. كذلك هذا الحديث يدل على أن لا يشرع التشهد في سجود السهو. نعم. وأن كلام الساهي الآن مسألة أرجع إلى كلامه الحمد لله مسألة كلام الساهي ومن ضم الأمام لا يعطي الصلاة فيه تفصيل طبعا يعني أنه لا يجوز أن يزيد على إصلاح الصلاة ويتكلم من أجل إصلاح الصلاة فإن علم الخلف يجب عليه فورا أن يصلح ذلك الناس. لو إنسان إمام صلى ركعة من الرباعية من الظهر والعصر والعشاء ثم سلم وجاء رجل قال يا شيخ أنا سلمت أنت سلمت في ركعتين فقال يصلي بها صحيح ما عرفت أنك عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا صحيح قال انتظر يعني أنا أمشي الآن إلى السوق أشتري أمور ثم أرجع بسرعة أمشي إلى الحدود أو إلى الدكان وأشتري شيء وأرجع وأصلي. نقول هنا صلاته تبطل. لماذا؟ لأن هذه الحركة زائدة ليس لإصلاح الصلاة هذا ليس من إصلاح الشخصية هنا تبطل صلاته. ولهذا الحركة والكلام للساهي فلا تبطل بها الصلاة لكن إن زادت تبطل بها الصلاة. لماذا؟ لأن الكلام الذي يكون في الصلاة من غير إصلاحها فإنه تبطل بها الصلاة. بالدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أعرابي إن أو الرجل قال يا رجل إن هذه الصلاة لا يسقط فيها شيء من كلام الناس ما بمعنى أن كلام الناس يبطل الصلاة، يسمع فيها شيء من كلام الناس، هذا دليل أن الصلاة يعني تبطل بالكلام. وقوله أن الحركة الكثيرة ليست من جنس الصلاة إذا وقعت سهوا أو مع ظن التأمل في الصلاة، كذلك الحركة الكثيرة في الصلاة من أجل إصلاح الصلاة أو كما ذكر هنا ليس من جنس الصلاة إذا وقعت سهوا أو مع ظن التأمل لا تفسد الصلاة، مثل أن تسلم من رباعية في ركعتين وتمشي تذهب تخرج المسجد ثم إذا خرجت رجعت، فأنت تحركت، هذه ليست حركة من جنس الصلاة. فتذكرت بعد خروج المسجد وترجع تأتي بالركعتين ثم تصلي ثم تسجد بعد، نعم، فهذه الحركة لا تؤخر في الصلاة. لماذا؟ لأنها ظننت التمام وكذلك سهوت، كذلك حركة هنا هي إصلاح الصلاة. ويستفاد من هذا الحديث أن التشهد لا يعقب سجدتي السهو، إنما يباشر التسليم بعدهم في العمل باستصحاب. هذا الحديث يدل على أن التشهد في السجدتي السهو غير مشروع، لأن الحديث لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تشهد، لهذا قال في الحديث فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما بقي من صلاته ثم سجد أو ثم سلم ثم سجد السجدتين ثم سلم، ولم يذكر التشهد باستصحاب، ولأن الذي يستصحب الحكم على الإتمام فسأل. وأن المقدر في حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان أي إثمهما وعقبهما خلافا لمن قصره على الإثم فقط، إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان واستغفر عليه يعني رفع الإثم والحكم، يعني عدم المطلق، رفع الإثم لا يقتل ورفع الحكم، لأن الذي تحرك نسيانا والذي تكلم نسيانا فلن تطول الصلاة. لماذا؟ لأنه فعله نعم لنسيانا. حكم الصلاة صحيحة، إذن فرفع الله تعالى الإثم والحكم، لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان أو نسبر عليه الخطأ والنسيان، يعني رفع الإثم والحكم، ليس كما يظن بعض الناس أنه رفع فقط الإثم، لا حتى الحكم. فالصلاة إذا لا تبطل، فالصلاة هو صحيحة إن نسي ونسي شيء وأخطأ شيء في الصلاة. قوله كذلك أن الظن قد يسير يقينا، أن الظن قد يسير يقينا بخبر أهل الصدق، لأن عندما أخبره ذو العلم قال أقصرت أم نسي، قال لم تقصر ولم أنسى، قال بل نسي، فأخبر من كان أجله قال هل صحيح ما قال ذو العلم، قالوا نعم، إذن فالظن قد يصبح قرينا ب أو يقينا بالقرار كثير. وكذلك يستفاد من الحديث أن الإمام يرجع إلى المأمور في أثناء الصلاة، يعني قد ينسى الإمام أو يسهل الإمام فيرجع إلى المأمور، وهذا فيه تفصيل ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في الشرح الموطن، يعني إذا الآن كان المأمور الإمام سهل في الصلاة والمأموم سر بحاله والإمام متيقن أنه لم يخطئ، هل هنا يأخذ بيقين نفسه أو يأخذ بالمأموم؟ قالوا وقال العلماء يأخذ بيقين نفسه، يأخذ بيقين نفسه، لكن إذا كان شك الآن هنا الشك يأخذ بالمأموم في تفصيل بسيط فيه تفصيل فيه حالات يذكرها علماء الكتب الفقه. ثم ذكر هنا مسألة الصلاة المسبوق عند سهو الإمام، يعني الآن ذكر الإمام والمأمومين، الآن إنسان وراك الإمام مسبوق هنا سهى الإمام والمأموم مسبوق، أدرك الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فهنا أدرك ركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، يعني أدرك ركعة الأولى غير مسبوق، إذا كان غير مسبوق واجب اتباع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام يؤتم به إذا سجد فسجدوا وإذا ركع فركعوا إذا قال السلام عليكم من ذا هنا يجب متابعة. لكن الآن الإمام يعني أو المأموم مسبوق أدرك الركعة الثانية في الثالثة في الرابعة ماذا يفعل؟ فيه تفصيل للعلماء في هذه المسألة. ثم قال مسألة صلاة المسبوق عند سهو إمامهم، وإذا سلم الإمام قبل تمام صلاته، وفي المأمومين من فاتتهم بعض الصلاة فأقاموا لقضاء ما فاتتهم، ثم ذكر الإمام أن عليه نقصا في صلاته فقام ليتمها، فإن المأمومين الذين قاموا لقضاء ما فاتتهم يخيرون بين أن يستمروا في قضاء ما فاتتهم ويسجدوا للسهو، وبين أن يرجعوا مع الإمام فيتابعوه، فإذا سلم قضوا ما فاتتهم وسجدوا للسهو بعد السلام، وهذا أولى وأحوط. نعم، مسألة صلاة المسبوق عند سهو الإمام، قوله إذا سلم الإمام قبل تمام صلاته، وفي المأمومين من فاتهم بعض الصلاة فقاموا لقضاء ما فاتهم، يعني ترك الإمام مثل سجدة أو واجبة الصلاة ولم يعني يعرف أنه ترك إلا بعد أن سلم، والمسبوق ماذا يفعل؟ الغير المسبوق يسلم عليه، هذا لا إشكال في غير المسبوق، لكن المسبوق يقوم من أجل أن يقضي صلاته، لأن النبي قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فيقضي صلاته. الآن المأموم وقف، المسبوق يعني وقف، ماذا يفعل؟ فالإمام عرف بأنه سهى، طبعا الإمام فيه مسألة السهو فيه تفصيل، إذا ترك الركن وإذا ترك الواجب وإذا ترك المستحب سوف يأتي هذا الأمر. فهل عليه أن يرجع ويتابع الإمام أو يكمل يتم صلاته ثم يسجد بعد أن يسلم؟ هذه مسألته. فقالوا ثم ذكر يعني بعد ما قال ثم ذكر الإمام أن عليه نقصا في صلاته فقام ليتمها، فإن المأمومين الذين قاموا لقضاء ما فاتهم يخيرون بين أن يستمروا في قضاء ما فاتهم ويسجدوا للسهو، بمعنى عندما يعني فصلوا عن الإمام ماذا يفعل؟ يقضوا ما فاتهم ويسجدوا بعد أن تتم الصلاة، يسجدون سجدتين، ويخيروا بين هذا وبين أن يرجعوا مع الإمام فيتابعوه، فإن سلم قضوا ما فاتهم، يعني يرجعون إذا قام الإمام لا يقضون ما فاتهم، يرجعون إلى الإمام فيتابعون الإمام فيقضي الإمام صلاته ويسجد سجدتين بعد أن يسلم، يسجدون معه بعد أن يسلم، ثم يقومون فيقضون صلاته، من فاته ركعة يقضي ركعة وفاته ركعتين يقضي ركعتين، فهم مخيرون. فهنا قال والثاني هذا أولى وأحوط، يعني الرجوع للإمام. لماذا قال أولى وأحوط؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إنما جعل الإمام يأتم به، إذا ركع فركعوا إذا سجد فسجدوا، قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، في رواية قال ولا تختلفوا علي، ما دام أن الإمام رجع إلى الصلاة ينبغي لك أن ترجع إلى الصلاة وتتابع الإمام في الصلاة. لماذا؟ لأنه لم ينفصل عن الصلاة بعد، إذا فرجع عليك أن ترجع، هذا القول على هذا على قول الثاني الأحوط والأولى، فترجع مع الإمام إلى ما فعل الإمام، يرجع إلى الإمام ثم تتابع الإمام، ثم إذا انقضت الصلاة تسجد معه سجود السهو ثم تقوم فتقضي ما فاتك، هذا القول الثاني. يقول ابن تيمية رحمه الله كل مأمور به في الصلاة إذا تركه ساهيا فإما أن يعيده إذا ذكره، وإما أن يسجد للسهو. الآن في مسائل يعني قد ينسى الإنسان واجبا في أثناء الصلاة فيستدرك ويأتي به، يستدرك ويأتي به فيتم الصلاة، هذا ليس عليه سجود سهو. لماذا؟ لأنه استدرك، استدرك هذا الفعل الواجب. قال كل مأمور به في الصلاة إذا تركه ساهيا إما أن يعيده إذا ذكره وإما أن يسجد للسهو. طبعا إذا لم يذكره ثم سهى هنا يسجد سجود السهو، إما أن يتذكره في الحال فيستدرك ويأتي به فليس عليه سجود السهو لأنه أتى به استدركه، وإما أنه نسيه ثم ذكره إما قبل أن يسلم أو بعد أن يسلم. إن كان مما يسجد قبل السلام يسجد قبل السلام مثل أن يترك التشهد، مثال يترك التشهد كمثل يسأل التشهد. التشهد إذا تركه الإنسان يعني هو في الركعة الثانية ثم جاء يقوم، فإن لم يستقم فعليه أن يرجع ويأتي بالتشهد، هذا ليس عليه سجود السهو، لكن إن قام إلى الركعة الثالثة واستقام هنا يتم الركعة الثالثة والرابعة، هنا عليه أن يأتي بسجود السهو قبل أن يسلم. هكذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا استدرك أو عندما جاء يقوم تذكر تشهد هنا يرجع ويتشهد ليس عليه سجود السهو، أو قام ثم لم يستقم قائما فاستدرك ورجع وهذا بالتشهد، هنا لا يجوز سجود السهو لأنه لم يعني يترك التشهد الأوسط إذا أتى به، لكن إن استقام ثم صلى ركعة الثالثة والرابعة هنا يسجد قبل أن يسلم لأنه ترك التشهد الأوسط. هنا ومسألة هذه فيها تفصيل عند الفقهاء عند غيره من الفقهاء، يعني بعضهم يقول يعني إذا قام ثم يعني قام ف يعني فصل الورك عن الفخذ ورجع وتشهد هذا يحرم سجود السهو، هذا بعض المذاهب يقول بها، لكن صح انه لا يحرم سجود السهو. لماذا؟ لانه استدرك، ثانيا ان النص جاء به، النبي صلى الله عليه وسلم لم ياتي في هذا الموضع بسجود السهو. اذن قوله لا بد من احدهما في الصلاه نفسها اذا نسيها صلاها إذا ذكرها كما في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نمى عن صلاة أو سيئة صلاة حين يذكرها، إذا إنسان نسي الصلاة فيأتي بكل الصلاة، إذا نسي ركنا أو واجبا هنا عليه وش أن يأتي بذلك الركن أو بالركعة كما قال بأنه ضبط الركعة بترك الركن، فيأتي بتلك الركعة ثم يسجد سجود السهو يجبر ذلك النفس. و قوله كذا إذا نسي طهارتها أعاد الطهارة والصلاة كما في حديث من ترك لمعة من قدمه لم يسلم. من نسي الطهارة صلى، من صلى ونسي الطهارة هنا يجب عليه أن يعيد الصلاة، نسي الطهارة هنا يجب عليه أن يعيد الصلاة. لماذا؟ لأن الطهارة شرط والشرط يلزم من عدمه العدم، عدم الطهارة عدم صحة الصلاة. يفرق بين من نسي الطهارة فصلى ومن كان في ثوبه نجاسة، إما أنه لم يدرك بأن في ثيابه نجاسة ثم صلى الصلاة فسلم وعلم بعد الصلاة أن في ثيابه نجاسة، أو كان يعلم يعني ثم نسي ثم صلى ثم بعد أن انتهى من الصلاة تذكر، هذا صلاته صحيح. والحديث والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بصحابته فجاءه جبريل فأخبره أن في عليه قضى فأمره أن ينزل، فنزع الحذاء فنزع الصحابة لعلم، نزع النبي صلى الله عليه وسلم ونزع الصحابة لعلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة، أتم الصلاة. يعني من وين موضع الشاهد؟ أنه من كانت في ثيابه نجاسة ولم يدري ولم يدرك أثناء الصلاة ولا قبل الصلاة، لم يدرك إلا بعد الصلاة، صلاته صحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وفي فدائه نجاسة ولم يدري نسي، فأتم الصلاة زاد ركعتين وصلاته صحت ولم يثبت أنه قضى ركعتين. ولهذا هذا عمل بعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استغفروا عليه. فهذا فيه نص، هذا فيه نص أنه من يعني صلى بثيابه نجاسة ثم عرف بعد أن سلم فصلاته صحيحة، لكن من صلى بثيابه نجاسة ويدرك بأنه فيه ثيابه نجاسة فصلاته باطلة لأن طهارة الثياب شرط بصحة الصلاة. فقوله هنا كذا إذا نسي طهارة أعاد الطهارة والصلاة كما في حديث من ترك لمعة من قدمه لمسها الماء، كذلك إذا نسي ركعة كما في حديث ذي اليدين فإنه لا بد من فعل ما نسيه، إذا نسي ركعة أو ركعتين فلا بد أن يأتي بتلك الركعة أو ركعتين ثم يسجد بعد أن يسلم، إما مضموم إلى ما صلى إما أن يبتدئ الصلاة على ما سبق إن كان الفاصل كبير جدا فيعيد الصلاة، إن كان الفاصل قصير فهنا لا يعيد الصلاة، يبني على ما فات ويسجد سجدتين بعدما يسلم. ثم ذكر النقص وهذا نتركه للحصة القادمة إن شاء الله، ونكتفي بالقدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.